من سكة نعشة الجزء الحادي عشر صفحة 196. وهذه نسخة وصية أوردها في التعريف تشمل القضاة الأربعة. قال: وصية جامعة لقاضي من أي مذهب كان وهي، وهذه الرتبة التي جعل الله إليها منتهى القضايا وإنهاء الشكايا، ولا يكون صاحبها إلا من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ومتولي الأحكام الشرعية بها، كما ورث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه، كذلك ورث حكمهم، وقد أصبح بيده زمام الأحكام. وفصل القضاء الذي يعرض بعضه بعده على غيره من الحكام، وما منهم إلا من ينقض نقد الصيرفي وينفذ حكمه نفاذ المشرفي، فليتروى في أحكامه قبل إمضائها وفي المحاكمات إليه قبل فصل قضائها، وليراجع الأمر مرة بعد مرة حتى يزول عنه الالتباس، ويعاود فيه بعد التأمل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، وما أشكل عليه بعد ذلك فليجل ظلمه بالاستخارة، وليحل مشاكله بالاستشارة، ولا يرى نقصا عليه إذا استشار، فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالشورى. ومر من أول السلف من جعلها بينه وبين خطأ الاجتهاد شورى، فقد يسنح للمرء ما أعيا غيره، وقد أكثر فيه الدأب، ويتفطن الصغير لما لم يقتن إليه الكبير، كما فطن ابن عمر رضي الله عنهما للنخلة وما منعه أن يتكلم إلا صغر سنه، ولزوما مع من هو أكبر منه الأدب. ثم إذا وضح له الحق قضى به لمستحقه، وسجل له به وأشهد على نفسه بثبوت حقه، وحكم له به حكما يسره يوم القيامة أن يراه، وإذا كتب له به ذكر بخير، إذا بلى وهو وبقي الظهر ما كتبت يداه، وليس بين الخصوم حتى في تقسيم النظر، وليجعل كل عمله على الحق فيما أباح وما حظر، وليجد النظر في أمر الشهود حتى لا يدخل عليه زيف، وليتحرى في استدياء الشهادات، فرب قاض ذبح بغير سكين وشاهد قتل بغير سيف، ولا يقبل منهم إلا من عرف بالعدالة، وألف منه أن يرى أوامر النفس أشد العدا له، وغير هؤلاء ممن لم تجري له بالشهادة عادة، ولا تصدى للارتزاق بصحتها ومات وهو حي على الشهادة، فليقبل منهم من لا يكون في قبول مثله ملامة، فرب عدل بين منطقة وسيف وفاسق في فرجيه وعمامه، ولنقف على ما يصدر من العقود التي يؤسس أكثرها على شفا جرف هاري، ويوقع في مثل السفاح إلا أن الحدود تدرك بالشبهات ويبقوا العار، وشهود القيمة الذي يقطع بقولهم في حق كل مستحق ومال كل يتيم، ويقلل شهاداتهم على كل أمر عظيم، فلا يعول منهم إلا على كل رب مال عارف لا تخفي عليه القيم، ولا خاف معه خطأ الحدث وقد ثقل التجريب مرآة فهمه على طول القدم، وليتأنى في ذلك كله أنات لا تقضي بإضاعة الحق ولا إلى المطاولة التي تقضي إلى ملل من استحق، ولا وليمهد لرمشه، ولا يتعلل بأن القاضي أسير الشهود وهو كذلك، إنما يسعى لخلاص نفسه، والأكلاء هم البلاء المبرم والشياطين المسولون لمن توكلوا له الباطل ليقضي لهم به، وإنما تقطع لهم قطعة من جهنم، فليكفوا بمهابته وساوس أفكارهم ومساوئ فجارهم، ولا يدع لمجني أحد منهم ثمرة إلا ممنوعة، ولا يدع اعتداء تمتد إلا مغلولة إلى عنقه أو مقطوعة، وليطهر بابه من دنس الرسل الذين يمشون على غير الطريق، وإذا رأى واحد منهم درهما ودى لو حصل في يده ووقع في نار الحريق، وغير هذا مما لا يحتاج به مثله أن يوصي ولا أن يحصى عليه منه أفراد عمله وهو لا يحصى، ومنها النظر في أمور أوقاف أهل مذهبه نظر العموم، فليعمرها بجميل نظره، فرب نظرة أنفع من مواقع الغيوم، وليأخذ بقلوب طائفته الذين خص من بينهم بالتقديم، وتفاوت بعد ما بينه وبينهم حتى صار يزيل عارض الرجل منهم النظرة منه، ويأسو جراح منه التكليم. وهذه الوصايا إنما ذكرت على سبيل الذكرى، وفيه بحمد الله أضعافها، ولهذا وليناه والحمد لله شكرا، وقد جعلنا له أن يستنيب من يكون بمثل أوصافه أو قريبا من هذا من هذه المثابة، ومن يرضى له أن يحمل عنه الكل ويقاسم ثوابه. وتقوى الله تعالى هي جماع الخير، ولا سيما لصاحب هذه الوظيفة ولمن وليها أصلا وفرعا لا يستغني عنها رب حكم مطلق التصرف ولا خليفة. ويزاد الشافعي: وليعلم أنه صدر المسجد، وأنه أدنى القوم إن كانوا أشباهه منا حيث نجلس، وأنه ذو الطيلصان الذي يخضع له رب كل سيف ويلبس، وليتحقق أنه إنما رفعه علمه وتقاه، وأن سبب دينه لا دنياه هو الذي رفقاه، فليقدر حق هذه النعم وليقف عند حد منصبه الذي يود لو اشتراه سواد مداد ده بحمر النعم. ويقال في وصيته: وأمر دعاوي بيت المال المعمور ومحاكمات التي فيها حق كل فرد من الجمهور، فليحترف في قضاياها غاية الاحتراز، ويعمل بما يقتضيه لها الحق من الصيانة والإحراز، ولا يقبل فيه كل بينة للوكيل عن المسلمين فيها مدفع، ولا يعمل فيها بمسألة ضعيفة يظن أنها ما تضر عند الله فإنها ما تنفع، ولا حقوق، ولا يجد من يسعى في تملك شيء منها بالباطل منه إلا الياس، ولا يلتفت إلى من رقص لنفسه وقال هو مال السلطان، فإنه ما لنا فيه إلا مال واحد من الناس، وأموال الأيتام الذين حذر الله من أكل مالهم إلا بالمعروف لا بالشبهات، وقد مات آباؤهم ومنهم صغار لا يهتدون إلى غير السدي للرضاع، ومنهم حمل في بطون الأمهات. فليأمر المتحدثين لهم بالإحسان إليهم، وليعرفهم بأنهم سيجدون في بنيهم بمثل ما يعملون معهم إذا ماتوا وتركوا ما في يديهم، وليحذر منهم من لا ولد له، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وليقص عليهم في مثل ذلك أنباء من سلف تذكيرا، وليتلو عليهم القرآن ويذكرهم بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وصدقات الموكلة إلى تصريف قلمهم الموكلة بعدم أمانة المباشرين وهي في ذمامه يتيقظ لإجرائها على السداد في صرفها في وجوه استحقاقها، والعمل بما لا يجب سوى في أخذها وإنفاقها. والمسائل التي تفرد بها مذهبه وترجع عنده بها العمل وأعد عنها الجواب لله إذا سأل، لا يعمل فيها بمرجوح إلا إذا كان نص مذهب إمامه أو عليه أكثر الأصحاب ورآه قد حكم به أهل العلم ممن تقدمه لرجحانه عنده وللاصطحاب. ونواب البر لا يقلد منهم إلا من تحقق استحقاقه، فإنه إنما يوليه على المسلمين لا علم لأكثرهم، فهم إلى ذي العلم أشد فقر، هذا إلى ما يتعرف من ديانتهم ومن عفافهم الذي يتجرع المرء منهم به مرارة الصبر من الفاقة وهو به يتحلى، ثم لا يزال له عين عليهم، فإن الرجال في الصناديق المقفلة لا يعرف الرجل ما هو حتى يتولى.